الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. وبعد، فإن من العلوم التي يحتاج إليها الناس علم الفقه الذي يبحث فيه عن أحكام أفعال المكلفين، ما هو الجائز منها من الممنوع، وما هو الصحيح منها من الفاسد. وقد اعتنى أهل العلم بكتابة مؤلفات في هذا العلم، وكان منها ما اختص بمذهب فقهي واحد يسير على طريقته ويعرف بمصطلحاته ويبين أحكامه، وكان منها ما جمع دراسة مذاهب فقهية متنوعة ومتعددة وقارن بينها. كان من الكتب التي ألفت على هذه الطريقة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الكتاب قد ألفه القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، وهو من علماء قرطبة بالأندلس، وقد توفي في عام 595 عام 95 و500 رحمه الله تعالى. ولعلنا نقرأ اليوم مقدمة المؤلف لنتعرف على شيء مما يتعلق بهذا الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما الداعي للتأليف. وقد قيل بأن ابن رشد الحفيد كان مختصا بعلوم الفلسفة المتعلقة بالنظر إلى الكون والخالق والإنسان، وقد ألف مؤلفات مشهورة في هذا الباب، ومن أشهر هذه المؤلفات كتاب تهافت التهافت، وكتاب مناهج الأدلة، ورسالة صغيرة بعنوان فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. ثم إن بعض الناس قد هزبه وبين له الفرق بين طريقته وطريقة جده ابن رشد الفقيه الذي ألف مؤلفات في الفقه المالكي، منها كتاب المقدمات الممهدات وكتاب البيان والتحصيل، وهي كتب مشهورة لها مكانتها في الفقه. فألف المؤلف ابن رشد الحفيد هذا الكتاب، وهذا الكتاب قد أشار المؤلف فيها إلى أنه ألفه تذكرة لنفسه، لكن لا زال الناس ينتفعون به. وكان من أسباب اهتمام ابن رشد بعلوم الفلسفة اتصاله بملوك الموحدين الذين كانوا يعنون بما أثر عن الفلاسفة المتقدمين، خصوصا فلاسفة اليونان. ولعلنا نقرأ في مقدمة ابن رشد الحفيد في كتابه هذا بداية المجتهد. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، وتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد، لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول:

التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها من بعض. وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات، أو تعارض القياسات أو أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس. قال القاضي رضي الله عنه: وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء فلنشرع فيما قصدنا له مستعين بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بداية المجتهد بهذه المقدمة، في أوائلها حمد الله جل وعلا، الصلاة على نبيه، ثم بيان الغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب، وهو أنه أراد أن يذكر نفسه بمسائل الأحكام، وقسم مسائل الأحكام إلى مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. وينبغي أن يلاحظ أن كثيرا من الناس يظن أن الغالب في الفقه هو الاختلاف، وهذا ليس بصحيح، بل الغالب في مسائل الفقه الاتفاق، وذلك أن أصول المسائل متفق عليها، وإنما الاختلاف في فروعها. ثم إن ما تشتد إليه الحاجة ويكثر تعاطي الناس له وأداؤهم له هو من المسائل المتفق عليها، وإنما ظن أن مسائل الاختلاف أكثر من كثرة بحث الأصوليين لها، من كثرة بحث الفقهاء لها، فإن المسألة المتفق عليها يأتون فيها بالسطر والسطرين، بخلاف المسألة المختلف فيها فإنه يحرر القول فيها فتأتي مطولة، فيظن أن أكثر الفقه من مسائل الاختلاف. وقد أشار المؤلف إلى منهجه في الكتاب، فمن أوائل هذا المنهج أنه ينبه على نكت الخلاف فيها، أي المسائل الفريدة التي تكون قواعد للمسألة. وهكذا من منهجه أنه يسعى إلى تأصيل المسائل والتقعيد فيها، بحيث يشير إلى منشأ الخلاف وأثره. وقد بين المؤلف أن المسائل الفقهية على نوعين: مسائل مستقاة من منطوق الأدلة وهي الأكثر وهي التي يعنى بها المؤلف، ومسائل أخذت من مسائل أو من مفهوم الأدلة، ومن ثم يقع الاختلاف فيها ويشتهر. وذكر أنه سيعنى بالقسم الأول الذي يؤخذ من منطوق أدلة الشرع. ثم عقد المؤلف كلاما في بيان التأصيل الأصولي لكيفية استخراج الأحكام من الأدلة، وبين أن الأدلة منها الكتاب، ومنها السنة، ومنها الإجماع، ومنها القياس. وأما بالنسبة للسنة فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: إلى سنة قولية مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات، وسنة فعلية كفعله لأفعال الحج، وإما سنة إقرارية كما أقر الصحابة على أكل الضب ونحوه. قال: وأما ما سكت عنه الشرع من الأحكام، هذا كان ابتداء كلام في تقرير حجية دليل القياس، فإن الجمهور يرون حجيته ويستدلون على ذلك بأدلة، منها تواتر استعمال القياس في النصوص الشرعية كتابا وسنة، ومنها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على إعمال دليل القياس. وقد قال المؤلف بأن دليل العقل يشهد بثبوته، وهذا يخالف طريقة الأصوليين في الاستدلال على حجية القياس، وقال بأن منطلق الدليل العقلي في الدلالة على حجية القياس أن الشريعة كاملة لم تترك شيئا من أحكام أفعال العباد، ولكننا نجد أن النصوص متناهية وأفعال العباد غير متناهية، ومن ثم لا بد من اللجوء إلى القياس. وهذه المقدمات محل نقاش من جهات متعددة، أولها أن القول بأن أفعال العباد غير متناهية ليس بصحيح، فإنها محصورة بالدنيا وهي بالنسبة لعلم الله متناهية محصورة. وما جهة الثانية فهو أنه لا يمتنع أن يكون اللفظ غير المتناهي دالا على أحكام الأفعال غير المتناهية، فإننا نجد مثلا أن الأعداد غير متناهية ومع ذلك يمكن أن نحكم عليها بقواعد عامة تشمل هذه الأعداد غير المتناهية. فلو قلت إن العدد ينقسم إلى أعداد مفردة وأعداد زوجية لكان حكما على جميع الأعداد، مع أنها غير متناهية حكمنا عليها بلفظ متناه. وقد جاءت النصوص ببيان أن هذه الشريعة وافية بأحكام أفعال العباد، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنصوص في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة. فإن قال قائل إذن ما الحاجة إلى القياس؟ قيل بأن الدليل النصي من الكتاب والسنة قد يخفى على المجتهد، ومن المعلوم أن القياس الصحيح يوافق مدلول النصي، فمن ثم احتاج من قد يغيب عنه النص إلى استعمال القياس الذي يتوافق مع النص ويدل عليه. ثم ذكر المؤلف أن الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام: عام يراد به العموم، وعام يراد به العموم كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن لفظ العالمين هذا عام، فإنه يشمل كل عالم وكل ما سوى الله عالم. وهناك خاص يعمل به في خصوصه كالأحكام المعلقة على الأسماء المعينة. وهناك ومن أمثلة ذلك مثلا حديث أبي بردة في تخصيصه بذبح الجذعة ومن لم تبلغ السن في الأضحية ونحو ذلك. والنوع الثالث عام يراد به الخصوص، من مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والنوع الرابع لفظ خاص يراد به العموم، وهذا يشمل ما يسمى بالعموم المعنوي، وقد أشار إليه المؤلف أو مثل له المؤلف بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه وإن كان نهيا عن التأفيف إلا أنه يراد به النهي عن كل فعل فيه أذية للوالدين. والناظر في الألفاظ يجد أنها أربعة أنواع: نوع عام مستغرق لأفراده، ونوع مطلق بحيث يكون شاملا لجميع الأفراد لا على جهة الاستغراق وإنما على جهة البدل. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فتحرير رقبة، وقوله فعدة من أيام أخر. والنوع الثالث الخاص، وهو الذي يراد به فرد أو أفراد بأعيانهم. والنوع الرابع النوع المهمل الذي لا يدرى ما المقصود به من ذلك. وقد اختلف أهل العلم والتفسير في وجود هذا القسم الرابع في الأدلة الشرعية. وقد مثل المؤلف للعام الذي يراد به العموم بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإن هذه ألفاظ ثلاثة عامة لكونها معرفة بالاستغراقية. وقوله لحم الخنزير هذا اسم جنس مضيف إلى معرفة فيفيد جميع فيفيد العموم. ومثل المؤلف للعام الذي يراد به الخصوص قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم جاءت النصوص بأن الأموال الزكوية أربعة أموال فقط، أربعة أنواع من الأموال، وأن ما عداها فإنه لا زكاة فيه. وهناك بحث أصولي في هذه الكلمة من أموالهم، هل هو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص؟ فبعضهم قال بأنه عام مخصوص، فحينئذ نقول بأن الأصل في الأموال أن تجب الزكاة فيها، ولا نستثني منها إلا ما ورد فيه الدليل. وآخرون كالمؤلف قالوا بأنه عام يراد به الخصوص. وبعد ذلك بين المؤلف أن التكاليف وأن التكاليف الشرعية تأتي مرة بأسلوب الإنشاء، وهو الذي لا يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب. ومن أمثلة ذلك قوله: وأقيموا الصلاة، فلا يصح، فهذا إنشاء وتثبت به الأحكام. ومرة يأتي بصيغة الخبر كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإن هذه أخبار يستقى منها أحكام. والقاعدة في هذا الباب أن الخبر الذي يمكن أن يتخلف يحمل على الأمر، لأن خبر الله خبر صادق، ومن ثم لا يصح أن نجعله على بابه إذ احتمل أن يتخلف بعض أفراده. فإننا نجد من المطلقات ومن المتوفى عنهن من لا تلتزم بالعدة الشرعية. والمطلوب قد يكون مطلوب الفعل، وقد يكون مطلوب الترك، وقد يكون الفعل مخيرا بين أدائه وتركه. فالمخير فيه هو المباح، وهو ما أذن الشارع في فعله وتركه بلا مدح ولا ذم لذاته. ومن أمثلته أكل التفاح، بينما المطلوب فعله قد يطلب الشارع الفعل على سبيل الجزم فيكون واجبا، وقد يطلبه على سبيل غير سبيل الجزم فيكون مندوبا، وقد يطلب تركه على سبيل الجزم فيكون حراما، وقد يكون تركه لا الطلب تركه لا على سبيل الجزم فيكون مكروها. مثال الواجب الصلوات المفروضة، ومثال المندوب صلاة الليل، ومثال الممنوع الصلوات المبتدعة، ومثال المكروه ما يقابل المندوب من ترك المستحب من الصلوات. وأشار المؤلف بعد ذلك إلى أن الألفاظ الشرعية الدالة على الأحكام على ثلاثة أنواع. النوع الأول النص، وهو الذي لا يرد عليه احتمال، ومن أمثلته قوله تعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة. فإن هذا لا يحتمل أن يكون تسعة وثمانين ولا واحدا وثمانين، فهذا نص يجب العمل فيه بنصه بالاتفاق وبإجماع العلماء. والثاني من أنواع الألفاظ في دلالتها الظاهر، وهو الذي يدل على معنيين، هو في أحدهما أرجح، فهو بالنسبة للمعنى الراجح ظاهر وراجح، وهو بالنسبة للاحتمال المرجوح يسمى وهما، يسمى محتملا ونحو ذلك. وأما إذا تساوت دلالة اللفظ على محتملاته فإنه حينئذ يكون مجملا. ونلاحظ في هذا مسألة، وهي أن هناك ألفاظا يقع التردد في اندراجها في أي هذه الأقسام، وهناك ألفاظ يقع الاتفاق في اندراجها في القسم الذي تتبعه. ومن أمثلة ذلك مثلا اللفظ المشترك، وهو اللفظ الواحد الدال على معان متعددة بأصل الوضع. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة عسعس، فإنه مرة يطلق على الدخول ومرة يطلق على الخروج. بعض أهل العلم قال بأن هذا اللفظ مجمل وبالتالي يتوقف فيه حتى يتضح المراد منه، بينما آخرون قالوا بأن المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم تكن متنافية متضادة. ولعل هذا القول أظهر القولين، فإنه يجعل الألفاظ القرآنية والنبوية ألفاظا تستفاد أو ألفاظا تفهم وتستفاد منها الأحكام. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، فإنها يحتمل أن يكون المراد بها ترغبون في أن تنكحوهن، ويحتمل أن تكون ترغبون عن أن تنكحوهن. ومثله في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ على موطن خلاف بينهم، فهذا حمله بعضهم على أنه مجمل فتوقف فيه، بينما رجح بعض أهل العلم أحد المعنيين، وآخرون قالوا بأن هذا اللفظ المشترك نحمله على جميع معانيه. ومن الأمور أيضا ما من أنواع طرائق دلالات الألفاظ ما يتعلق بدلالات المفهوم، والمؤلف أشار إلى شيء من هذه الدلالات، دلالات المنطوق، ولم يستوعبها. وأما دلالات المفهوم فإنها على أنواع، منها دلالة التنبيه، وهي دلالة اللفظ على الحكم في مسكوت عنه لمماثلته في معناه. ومن أمثلته في قوله فلا تقل لهما أف، ومن أمثلته قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالنهي عن الأكل فيفهم منه أن ما مات له في المعنى مما يفوت اليتيم الاستفادة بماله يأخذ حكمه كالإتلاف والإغراق والإحراق ونحو ذلك. ومن هذا النوع دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، بحيث إذا قيد الحكم بوصف فهمنا أن ما عدا ذلك الوصف لا يأخذ حكمه، ويشترط في هذا أن لا يكون ذلك القيد والوصف له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. وتعلمون أن دليل مفهوم المخالفة موطن خلاف بين العلماء، فالحنفية وبعض الشافعية يرون أنه ليس دليل وليس بقاعدة لفهم الألفاظ. وفرق المؤلف بين دلالة القياس ودلالة المفاهيم، فإن دلالة المفاهيم دلالة لغوية وليست دلالة قياسية، وبالتالي رد على بعض أهل العلم الذين ردوا دلالة مفهوم الموافقة بناء على أنها قياس، وكان الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة قياس جلي، ويرون أن قياس العلة قياس خفي، والجمهور كما تقدم يخالفونهم فيجعلون مفهوم الموافقة من الدلالة اللغوية لا من الدلالة القياسية. ثم قسم المؤلف القياس إلى قياس شبهي وقياس علة، والقياس العلة الجمع بين الأصل والفرع بوصف مناسب لتشريع الحكم، بخلاف القياس الشبهي فإنه يكون جمعا بوصف غير مناسب لتشريع الحكم. وقد ذكر المؤلف أمثلة لذلك، وبعد ذلك أشار المؤلف إلى النوع الثاني من الأحكام وهو الأفعال النبوية. والعلماء يقسمون الأفعال النبوية إلى أربعة أقسام: خصائص به صلى الله عليه وسلم كزواجه بالتسع، والنوع الثاني ما كان بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكمه كأفعاله في الحج، والنوع الثالث ما كان من الأفعال العادية والجبلية فهذا حكمه على الإباحة، والنوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. وقد اختلف العلماء فيه، فطائفة رأوا وجوبه وطائفة رأوا استحبابه، ولعل القول بالاستحباب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يتركون بعض أفعاله العبادية فلا ينكر عليهم ذلك. وبذلك تعلم أن رد المؤلف الخلاف القسم الثالث إلى القسم الذي يقع بيانا لمجمل يخالف الطريقة الأصولية في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بدليل الإجماع، وبين أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، فهو في الحقيقة مكون لدليل، إما أن يكون الدليل الذي قواه قد وصل إلينا أو لم يصل إلينا، فهو في الحقيقة ليس أصلا مستقلا بذاته. ثم بعد ذلك أشار المؤلف إلى شيء آخر، ألا وهو أسباب الاختلاف، فذكر أن من أسباب الخلاف الخلاف في القاعدة الأصولية، كالخلاف في مفهوم المخالفة هل هو حجة أو ليس بحجة، والثاني الخلاف في تطبيق القاعدة، مثل اللفظ العام، هل يأتينا اللفظ العام ويقع الخلاف في بقائه على عمومه، أو في الحكم بأنه يراد به الخصوص، أو بأنه قد ورد عليه التخصيص. وهكذا من أسباب الخلاف كما ذكر المؤلف في الأمر، هل يحمل على الوجوب أو الندب. والحقيقة أن هذا البحث إنما هو بحث أصولي، أما في الفقه فإن الفقهاء متفقون على أن الأوامر للوجوب، ولكنهم يختلفون في